إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله علينا ورحمته وقوته وكرمه ونعمائه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب صحيح مسلم من كتاب الإيمان. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري، وفي حديث مالك: ولكن ليطمئن قلبي. قال: ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. وعن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال: ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. إن الله خلق الخلق وفاوت بينهم وجعل أفضل الخلق أجمعين هم الأنبياء والمرسلين، وإن الله جل وعلا جعل مرتبة الأنبياء والمرسلين فوق مراتب البشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل وبعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، يعني أفضل الخلق أجمعين بعد الرسل وبعد الأنبياء هو أبو بكر، فإن الله جل وعلا فضل الأنبياء والمرسلين على جميع الخلق أجمعين، وفاوت بينهم في الدرجات وفي الطبقات، وجعل أرقى الطبقات المرسلين ثم بعد ذلك النبيين، حيث قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ففضل الله بين النبيين وبين المرسلين، وجعل أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هم أولو العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله جل في علاه: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأنبياء أجمعين وإمام المرسلين. إن الله جل في علاه فضل رسولنا على جميع الرسل يوم أسري به، فإن الله جل في علاه أحيا له الأنبياء، فأما بالناس أما بالأنبياء والمرسلين فصلى بهم إماما بأبي هو وأمي، وبين الله جل في علاه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بأنه ما أقسم في كتابه بحياة نبي ولا رسول قط إلا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لعمرك إنهم وحياتك، يعني وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما خاطبه في كتابه الكريم إلا بلقبه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. غير النبي لم يفعل ذلك الله جل وعلا مع أي أحد، مع أي أحد من الأنبياء ولا المرسلين، حتى إبراهيم لم يفعل ذلك معه، ما خاطب أحدا بلقبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يظهر مكانته وكرامته وسيادته على الخلق أجمعين يوم القيامة عندما اشتد الكرب وتدنو الشمس من الرؤوس، ثم بعد ذلك يتوسلون بدعاء الأنبياء والمرسلين، وما من نبي ولا من رسول إلا يقول: نفسي نفسي، حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. هذا إظهار من الله جل وعلا لكرامة نبيه عليه، لمكانة النبي الجليل عليه، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب يسجد تحت العرش ويعلمه الله محامد يثني على الله بهذه المحامد، ثم يقال يا محمد بيانا وإظهارا لمكانة محمد ولفضل محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، أفضل البشر أجمعين، أفضل من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي المسند وفي غيره: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا فخر هذه الزيادة في السنة، لكنه في الصحيح قال أنا سيد ولد آدم من حديث طويل، فبين أن السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله سيدا على الأنبياء وعلى المرسلين. مع سيادته، مع مكانته، مع كرامته على ربه جل في علاه، لما عبر عن الأنبياء والمرسلين عبر بتواضع، لما تكلم عنهم تكلم بخفض الجناح، ما بين سيادته عليهم ولا كرامته عنهم ولا تقدمه عليهم، لا، عندما يتكلم على الأنبياء يتكلم بتعظيم، بتبجيل، بتفخيم لمكانة هؤلاء الأنبياء. وترى ذلك جليا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا: لو كان إبراهيم يشك عندما قال أرني يحيي الموتى لشككت أنا أولى بالشك من إبراهيم، لأن إبراهيم كأنه أفضل مني، وهو ليس بأفضل منه، بل إن الله جل في علاه ما أعطى نبيا وما حبى نبيا بفضل ولا فضيلة ولا معجزة إلا أعطى نصيبا وحظا واثرا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفضيلة وهذه المعجزة. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا خليلا، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فاتخذه الله خليلا. وإن الله جل وعلا قد فضل موسى على الأنبياء بأن كلمه تكليما، اصطفاه الله جل في علاه كما بين الله جل في علاه: وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأيضا قد اصطفى نبي سلم بكلامه، فقد كلمه الله جل في علاه من وراء حجاب، وهذا الكلام حدث في المعاودة في مسألة الصلاة، 50 صلاة خفضها الله جل في علاه إلى 5 وهي بأجل الخمسين، فكلمه الله جل في علاه كما كلم موسى تكليما. المعجزة الخالدة لعيسى عليه السلام رفعه الله حيا، وهذا الرجع الصحيح عند علمائنا، رفعه الله إلى السماء، وقد رفع الله رسولنا إلى السماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله كل منحة عظيمة لأي نبي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما يتحدث عن الأنبياء يقدمهم على نفسه وهو المقدم عليهم. قال: لو كان أحد أحق بالشك لشككنا نحن، إبراهيم لم يشك ونحن لم نشك أمامكم بقدرة الله على إحياء الموت. أيضا عندما يتكلم على يوسف عليه السلام يبين كأن يوسف في صبره أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، لكن هو الأدب والتواضع من رسول الله، والتواضع لا يحط من قدر الإنسان، كلما تواضع المرء كلما رفع عند ربه جل في علاه، كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أشار: أن تواضعه هكذا ترفع هكذا، أو من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالتواضع علامة على الرفعة وعظمة المكانة، وهذا الذي حدث من نبينا كما في هذه الأحاديث العظيمة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم القوي الذي لا بد أن نتدبره 1000 مرة ولا بد أن نتروى في المسائل التي تتعلق به، أهم هذه المسائل أولا: قال مثلا نحن أحق بالشك من إبراهيم. هل إبراهيم شك أم لا؟ القصة التي فيها الشك هو أن إبراهيم قال كما وصف الله جل في علاه: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. كأنه يقول: أرني كيف تحيي الموت، لما رد عليه وقال أولم تؤمن كأن في قلبه الشك. هذا الظاهر، وصحيح أن إبراهيم عليه السلام لم يشك. فما معنى قول إبراهيم أرني كيف تحيي الموت وقول سلم نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة جدا، منهم من يعتذر ومنهم من يحقق ومنهم من يثبت ومنهم من ينفي، ونحن الآن سنأتي بأهم الأقوال أو أظهر الأقوال مع الراجح من هذه الأقوال. قول الأول: أثبت الشك لإبراهيم. قول طائفة من أهل العلم أثبتوا الشك، قالوا شك إبراهيم، ولكنهم قيدوها، قالوا شك إبراهيم في إحياء الموتى شك، لكن هذا الشك قبل النبوة، وأي شيء قبل النبوة مغفور، لأن الحساب كل الحساب يكون بعد النبوة، عندما أظهر الله له قدرته وعظمته وآمن بالله جل في علاه ثم من الله عليه بالرسالة وأرسله انتهى الأمر، أصبح اليقين راسخا في قلب إبراهيم عليه السلام. هذا القول الأول، وهذا صراحة أضعف الأقوال، صدرت به الباب لأنه أضعف الأقوال، لأن الله عاصم الأنبياء والمرسلين من الشرك الأكبر سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة، هذا أمر مقطوع به عند علمائنا وليس مظنونا، فلا يصح بحال من الأحوال أن نظن في نبي من الأنبياء أنه يشرك بالله جل في علاه أو يشك في قدرة الله جل في أولاد. لا سيما أن إبراهيم عليه السلام عندما ناظر قومه ما نظر قومه على الشك بإطباق من كلام المفسرين، كانت المناظرة أنه يرى القمر يرى النجم يقول هذا ربي، يرى القمر يقول هذا ربي، يرى الشمس يقول هذا أكبر هذا ربي، كانت من باب المحجة من باب المناظرة، يعني يتنزل مع الخصم يقول للخصم أنتم تريدون النجم هذا ربي، طب هذا ربي ننظر فيه هل هو ثابت هل هو قادر هل هو عظيم، لا هو إلى أفول، وإذا كان إلى أفول فهو ضعيف ولا يستحق أن يكون ربا، فكانت من باب التنزل مع الخاص يقول أنا أتنزل معكم. من اتخذتم؟ اتخذتم القمر؟ من اتخذتموه ربا؟ القمر، الشمس، النجوم، لا يستحق القمر ولا تستحق الشمس ولا النجوم أن تكون ربا، فهذه من باب المجادلة من باب المناظرة من باب التنزل مع الخاص مع يقينه بأن خالق الكون هو الله جل في علاه. فإبراهيم عليه السلام لم يشك قط، فالقول الأول من أضعف الأقوال. القول الثاني أثبت الشك، وهو ابن عباس، هذه عظيمة. ابن عباس أثبت الشك لإبراهيم عليه السلام لكن أثبته بنوع آخر، قال هذا الشك ليس الشك المعلوم عند الناس أنه شك في قدرة الله جل في علاه، لكنها وسوسة الصدر، لكنها وسوسة الصدر، يعني يختلج في صدر الإنسان عندما ينظر إلى الطير أو إلى رجل قطع إربا واحتوشته السباع والطير، هذا يأكل قطعة وهذا يأكل قطعة وهذا يأكل قطعة وفي البحر قطعة، فكأنه في الصدر يقول أن يحيي هذه الله الموتى، يعني بعد موتها وبعد تفرقها وتشعبها في حواصل الطير، فده ما يختلج في النفس ما يعتمل في النفس، وسوسة الصدر. فأتت إبراهيم وسوسة الصدر، لذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ولذلك قال ابن عباس أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. وين الرجاء هنا؟ العباس يقول على قولي أن هذه وسوسة الصدر عند إبراهيم، فيقول وهذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، أي رجل تعدى حدود الله وعصى مهما عصى عنده هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله. وين لفظة الرجاء؟ سنأخذها من وين؟ أي نعم ها بلى. ابن عباس يقول قد اكتفى الله من إبراهيم أن يقول بلى، قال أولم تؤمن أنت تطلب هذا، أولم تؤمن تشك، قال بلى بلى أنا مطمئن، فاكتفى بهذا، اكتفى أن يقول بلى، قال اكتفى الله من إبراهيم ببلى. فهذه دلالة على أننا لو قلنا رب نحن ندافع هذه الوسوسة لا نقبلها يقبلنا الله جل في علاه. وهذا القول أيضا قول ضعيف مردود، لا يصح بحال من الأحوال أن يقال في النبي أنه تختلج في صدره وسوسة من وسوسة الشيطان، لا سيما أن تكون هذه الوسوسة على تحوم حول قدرة الله جل في علاه. التأويل الثالث هو أعظم من هذا، وهو أن إبراهيم لم يسأل عن قدرة الله في الإحياء والإماتة، سأل عن الكيفية، هو السؤال عن الكيفية يدل على أنه قد استقر في قلبه أن الله يقينا يخلق وأن الله يقينا يستطيع إحياء الموتى، لكن هو تشوق تتوق نفسه إلى رؤية قدرة الله عظيم قدرة الله عظيم ربوبية الله جل في علاه في إحياء الموتى، استقر في قلبه أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فسأل عن الكيفية، هذه الطير المقطعة إربا هذه في كل مكان كيف يحييها الله جل في علاه؟ هو يحييها؟ نعم أنا أؤمن أنه يحييها، أنا أستيقن أن الله يحييها، إن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكني أريد أن أرى عظيم قدرة الله جل في علاه، أرى عظيم ربوبية الله جل في علاه في إحياء الموتى. فكان السؤال سؤال عن إيش؟ عن الكيفية، لما؟ لزيادة الإيمان، لزيادة الطمأنينة. فهو يعني سؤال إبراهيم سؤال الشوق والتوق إلى النظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه وعظيم قدرة الله جل في علاه في إحياء الموتى. ومثال ذلك ونظير ذلك في كتاب الله جل في علاه، موسى عليه السلام لما سمع صوت الله جل في علاه تقطعت نفسه توقا وشوقا إلى رؤية الله جل في علاه، فقال ربي أرني أنظر إليك، تمنى رؤية الله جل في علاه بعدما سمع صوت الله جل في علاه. فهذا السؤال كان سؤال عن الكيفية لا سؤال عن أصل الإحياء والإماتة، وهذا التأويل جيد، تأويل لا يرد، هذا التأويل تأويل جيد. والتأويل الرابع والإجابة عن قول الشك في أمر إبراهيم عليه السلام هو الأحق بالنظر وهو الأقوى دليلا، أن إبراهيم لم يشك أصلا، وهذا يقينا قطعيا، إن الله عصم الأنبياء كما قلت من هذه المسألة، فيقينا إبراهيم لم يشك، لكن إبراهيم عليه السلام سأل هذا السؤال من أجل زيادة الإيمان. لما؟ لأن الأنبياء، لا دعك من الأنبياء، لأن الصالحين لهم همم كالجبال لا يرضون بالهمة الدون ولا يرضون بالنزول، لابد من العلو والارتقاء. انظر إلى مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلو همته عندما قدم الإنسان وضوءه فقال له تمنى قال أتمنى مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قال هو ذلك علو همته علي، ما يريد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك. هذه همة الصالحين، فما بالكم بهمة الأنبياء والمرسلين. فهمة إبراهيم عليه السلام أن يصل إيمانه إلى درجات الكمال، وفوق ذلك إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فهو قد سأل هذا السؤال لزيادة طمأنينة القلب، لزيادة الإيمان. وهل عندما يرى عظيم قدرة الله جل في علاه في إحياء الموتى يكون سبيلا لزيادة الإيمان؟ نقول نعم، هو يستيقن، عنده علم اليقين، لكنه أراد الرقي والارتقاء إلى عين اليقين. والعلوم على مراتب ثلاث: المرتبة الأولى علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. وأعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها المرء في زيادة إيمانه هو حق اليقين ولا عين اليقين؟ عين اليقين ليس حق اليقين. نمثل لك الجنة، أنت الجنة، كلكم تعلمون أن الجنة غير موجودة، فإن كانت غير موجودة هل نحن نؤمن بأن خطأ وهم الجنة إيش؟ لا والله، الجنة غير موجودة عند قول بعض العلماء، صح؟ طب من الذين قالوا أن الجنة غير موجودة؟ المعتزلة أحسنتم، لا أهل البدع والضلالة، لا أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما بوجود الجنة. فنحن نعلم علم يقين بوجود الجنة، ونعلم علم يقين بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. نعلم أن فيها فاكهة، نعلم أن فيها خمر، نعلم أن فيها أنهار من لبن، نعلم أن فيها أنهار من عسل، نعلم أن فيها حور العين، نعلم أن فيها لؤلؤة مجوفة، نعلم أن فيها قصور، ونعلم أن فيها الحور، ونعلم فيها الخيرات الكثيرة. لكن هذا العلم علم إيش؟ علم يقين، علم استدلال، علم أخبار. لكن هل واحد منا رأى الجنة؟ اشتم رائحة الجنة؟ لا. فهذا علم اليقين، أرقى ما يصل إليه المرء أن يصل إلى عين اليقين. قد وصل الإنسان إلى عين اليقين، قد نظر إلى الجنة ودخل الجنة، ونظر إلى امرأة وضيئة تتوضأ في الجنة، وقيل هي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يصلي كاد يأخذ عنقودا من الجنة، فرأى عين اليقين. فإبراهيم عليه السلام يريد أن يصل إلى الكمالات برؤية عين اليقين، فهو عنده علم اليقين، فسأل أن يرى حتى يصل إلى علم اليقين، وفيها دلالة على زيادة الطمأنينة. والخبر ليس كالمعاينة، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخبر ليس كالمعاينة، أنا أعتقد اعتقادا جازما بوجود الجنة، أعتقد اعتقادا جازما بأن لي زوجة في الجنة، إن كنت مؤمنا صالحا أدخلني الله الجنة، أدخلني الله وإياكم الجنة. هذا علم يقين عندي، لكن عندما أرى أمامي حور العين وأنظر إليها هذا عين اليقين، يجعلني أطير في السماء، أطلق الدنيا ثلاثا، وأبقى إلى عبادة الله جل في علاه، ربنا جعلنا نسارع إليه جميعا، صحيح ولا لا؟ الخبر ليس كالمعاينة، إذا عينت بعينك تزداد الهمة. وانظر إلى بيان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخبر ليس كالمعاينة. موسى عليه السلام لما قال له الله جل في علاه ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك وعد الله مستمر، بيّن أن القوم قد عبدوا الأصنام، ومع موسى إيش؟ الألواح التي كتب الله فيها الهداية، مع موسى الألواح، ألقاها موسى وكسرها؟ لا، سمع أن القوم قد عبدوا العجل، فذهب مغتما حتى جاء إلى قومه فنظر فوجدهم يعبدون العجل. ماذا حدث؟ ألقى الألواح اللي كتبها الله بيمينه، ألقى الألواح لما رأى. فالخبر ليس كالمعاينة، عندما أخبر فمات ومعه الألواح، لكن عندما رأى تغيرت المسألة، عندما رأى ألقى الألواح وكسرها بأبي هو أمي صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فزيادة العلم تكون زيادة طمأنينة للقلب. فيكون إبراهيم عليه السلام هنا لم يشك، ولكنه سأل ليرى قدرة الله وعظيم ربوبية الله جل في علاه ليزداد طمأنينة، إذ الخبر ليس كالمعاينة، وهذا الرجع صحيح. فيكون تأويل قوله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إيش؟ نحن أمامكم لا نشك، ونحن نعتقد اعتقادا جازما في ربنا، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. فإن كنتم تعلمون يقينا أيها المسلمون أننا لا نشك في موعود ربنا، لا نشك في قدرة ربنا، لا نشك في عظيم ربوبية الله جل في علاه، فإبراهيم أولى بذلك وأحق بذلك، فإنه لم يشك لكنه طلب الهمة العالية. وهذا فيه استنفار واستنهاض لهمة الأمة أن تصل إلى معالي المراتب في الإيمان بالاستدلالات أو بغير الاستدلالات، كما سنبين في زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. هذه هي المسألة الأولى، نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني نحن لا نشك ولا يمكن أن نشك في قدرة الله في علاه. فإبراهيم من باب أولى كأنه قياس جلي، فإبراهيم من باب أولى أنه لم يشك لكنه أراد أن يرى عظيم قدرة الله في علاه ليصل بالقلب إلى الطمأنينة. المسألة الثانية قوله ليطمئن قلبي، قلنا أن قوله ليطمئن قلبي حتى يزداد إيمانه لأن الخبر ليس كالمعيان. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، لوط عليه السلام هو الوحيد الذي اتبع إبراهيم بعدما دعا قومه، وحتى أن أباه طرده من مكانه وبين له أنه لم يتبعه ولم يؤمن به وأنه سيعزل عن الولاية سيعزل عن المال، فتركهم إبراهيم ورحل، وما اتبعه وما آمن له إلا لوط. رحل من العراق إلى الشام ومعه لوط عليه السلام. فلوط بعثه الله جل وعلا لقوم ليس من قومه، هو غريب عنهم، فهؤلاء ليسوا من قومه، ليس له فيهم قوة ولا منعة ولا عشيرة. فلما أرسل فيهم أتوا بأمر عظيم جلل لم يأتي به أحد من قبل، كانوا يأتون الرجال دون النساء، وهذه فاحشة ليست بعدها فاحشة اهتزت لها السماوات، ولذلك نزل جبريل ومعه الملائكة حتى قلبوا هذه القرية وجعلوا أعلاها سافلها وسافلها أعلاها. لوط عليه السلام لما دعاهم إلى الله جل في علاه أبوا عليه، وكانت امرأته تداهنه وكانت معهم، حتى جاء الضيفان وجاءوا بأمر الله جل في علاه لهدم هذه القرية. فلما أتوا جاء قومه إليه يهرعون، يريدون الرجال، يريدون أن يقعوا على هؤلاء الضيفان. قام لوط يستنفر نفسه ويقول لو أن بي قوة أدفعكم عن الضيفان، ولو لم تكن لي قوة والحال أنني لست أقوى على دفعكم، لو أن لي عشيرة، وهي التي وصفها الله جل في علاه قال أو آوي إلى ركن شديد، يعني أو آوي إلى عشيرة، لأنه علم أنه ما من نبي من الأنبياء أرسل في قومه إلا كان في منعة وعزة من القوم، لأن الله جل وعلا إذا اختار نبيا اختار له أحسن الأنساب وأعظم العشيرة، وكانت له منعة في قومه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له المنعة في قومه، أبو طالب دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الممات. وأيضا شعيب الله جل في علاه وصفه قال قومه ولولا رهتك لرجمناك، فهو يقول لو كانت لي منعة، لو كان لي عشيرة أدفعكم عن هؤلاء الضيفان. ظاهر الكلام أنه لم يأوي إلى ركن شديد، أو لم يتذكر أو لم يستحضر أنه يأوي إلى ركن شديد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، يذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا أن الركن الشديد هو الله، فإن الله يعصمه، وإن الله ناصره، وإن الله وليه، وإن الله نصيره، وإن الله يحفظ أضيافه، فهو يأوي إلى ركن شديد، فكيف يقول لو كان بي قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالإجابة عن ذلك أن لوطا عليه السلام قالها النووي، هذه الإجابة، وفي إجابة مرضية أكثر من ذلك، إجابة قالها النووي أن لوطا عندما قال أو آوي إلى ركن شديد يستظهر بهذا الكلام فقط الاعتذار أمام الضيفان، يعني هو يقول أنا أعتذر أمامكم ما أستطيع دفع هؤلاء لأن ما عندي عشيرة، أنا وحيد فريد يقتلونني وما أستطيع دفعهم، يعتذر أمام الضيفان لكن قلبه مطمئن بأن الله سيدفعهم عنه. هذه إجابة النووي. وأوجه من ذلك وأفضل من ذلك أن يوجه هذا القول أن لوطا كان يخبر بالحال، الحال أني وحيد فريد، والحال أني ليس عندي عشيرة تدفعكم، ولكني أطمئن ويطمئن قلبي على أن الله سيدفعكم، لكنكم قوم أغمار لا ترتضعون بالخوف من الله جل في علاه، ولا بالوجل من الله جل في علاه، ولا بالخوف من مقامكم أمام الله يوم القيامة. ولذلك عثمان كان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ترى بعض الجهلاء السفهاء إذا علقت الصوت خشية وخاف وارتدع ورجع، أما إذا زجرت وقلت له اتق الله ارحم نفسك اتقي ربك اتقي المقام الذي تقف فيه أمام ربك لله في علاه لا يرفع لذلك بالا. وأنا قد عثرت ذلك بين معاشر الملتزمين، بعضهم تعامل بالمعاملة مع البعض الآخر في صفقة معينة في مال، وكتب عليه شيك، كتب الورقة التي تكتب في صك فيه المال وكتب عليه شيك، فلما حان الأجل ذهب إليه فقال أنا أريد المال، فقال ما عنده، ورجل كان عنده المال مبيت النية على أن يلحق بهذا المال، فقال اتق الله أنا أريد المال، قال ما عنده، فذهب، فالرجل ذهب إليه وقال أنا ما أستطيع أن أنا أحبسك، حتى لو ما عندك ما أستطيع أن أنا أحبسك، لكن اخشى يوما تلقى فيه الله جل في علاه، ليس الدرهم ولا الدينار ولكن الحسنات والسيئات، ورجع مرة ثانية يخوفه بالله جل في علاه، فكان الرجل يقول له اللي هو صاحب المال قال أنا أتركك لله، لكن موعدنا يوم القيامة، وهي الحسنات أم السيئات؟ ايش كان الرد؟ وكان الاخ ده انا اقول في مجتمع الملتزمين ايش كان الرد عليه؟ انظروا لان الله لا يدع بسلطان ما لا يدع بالقران. يعني لو هذا رفع امره لولي الامر واخذ حبسه او هدده او فعل معه اي شيء سيخرج المال، لكن هذا خوفه بالله، قال الموعد عند الله لا فعله، والله الموعد، وان المساله على الحسنات والسيئات. قال لو عندك شيء ثاني تعطينا اياه ويكون الموعد عند الله لا فعله. انظر الرجل ايش فعل، استهان بقدره الاستهانة، لم يخف من مقامه عند الله لا فعله. فهنا لوط يخبر بأنهم لا يرتدعون لا ينزجرون بتخويفهم من الله جل في علاه، بتخويفهم من مقامهم أمام الله يوم القيامة، فأخبر بذلك مع أنه كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله جل في علاه. وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع تواضعه عندما قال عن إبراهيم نحن أحق بالشك منه، وهنا تأدبه مع لوط عليه السلام، هو يقول يرحم الله لوط، هو يقر على ما هو فيه، هو قلبه معلق بالله جل في علاه، يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، وأي ركن شديد إلا الله جل في علاه. إن كان الله معك فمن عليك، لا أحد بحال من الأحوال، إن كان الله معك برعايته، إن كان الله معك بتسديده، إن كان الله معك بتوفيقه، لا أحد يكون عليك بحال من الأحوال، ولو اجتمع من بأقطارها في المشارق والمغارب شمالا وجنوبا ما أحد يستطيع أن يأتي بجانبك، إن كان الله معك فمن عليك. أما المسألة الرابعة وهي الأخيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن قدر ما لبث يوسف عليه السلام لا أجبت الداعي عندما جاء. هذه القصة مشهورة معروفة، يوسف عليه السلام ضرب لنا أروع الأمثلة، وهو الكريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم أو سئل عن خير الناس، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف عليه السلام. فضرب لنا أروع الأمثلة في نصف الدين، ونصف الدين هنا المقصود به نصف الدين هنا هو الزواج، إن الدين نصفان صحيح، نصف شكر ونصف صبر. ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر، والصبر صبران، صبر اختياري وصبر اضطراري، ويوسف ضرب لنا أروع الأمثلة في النوعين. أما الصبر الاضطراري هو الصبر على السجن، صبر على السجن هو الصبر على أقدار الله جل في علاه، ما بد من أن تصبر، إما أن تتسخط ولك السجن، وإما أن تصبر صبرا جميلا، فقد صبر صبرا اضطراريا في صبر السجن. والصبر الاختياري هو أرقى منزلة من الصبر الاضطراري، هو صبر على إيش؟ على المرأة الجميلة التي نادته وراودته عن نفسه، قال معاذ الله، فصبر على شهوته، وحتى أنه بعدما راودته هي جاءت النسوة يراودن يوسف عليه السلام عن نفسه، ولذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن كلهن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهنا يوسف عليه السلام من أفضل ما قدمه لنا لنأتسي به الصبر، الصبر الاختياري والصبر الاضطراري. هنا صبر يوسف على السجن، يقال أنه مكث 7 سنين مظلوما في السجن، وهذا أسوة لكل مظلوم، فسجن 7 سنين ثم بعد ذلك أراد الله له الفرج، والعلماء حتى قالوا هو ابتلي بهذا بسبب أمر هين صغير، يعني يقال أن هذه تعاود على يوسف فيها، ها عندما قال اذكرني عند ربك، هو لا اذكرني عند ربك ما يخفى، هو الرجل طلع فوق عند الله، لا اذكرني عند ربك عند سيدك، فهو يعني لما قال اذكرني عند ربك التفت للسبب، والمسبب هو من؟ الله جل في علاه. ولا يقال انه قلبه لا غير معلق بالله، قلبه معلق، لكن انظر لان حسنات الابرار سيئات الايش؟ المقربين. لما قال اذكرني فقط على اساس انه بياخذ بالسبب، وهو يعلم ان السبب بيد الله جل في علاه، اذكرني عند ربك. فلبث في السجن 7 سنين، جلس ومكث 7 سنوات حتى أن الله أراد له بالفرج، فرأى الملك الرؤيا وقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلما بينها وفسرها لهم جاءه الداعي يبشره، لما جاءه الداعي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاءني الداعي وقد مكثت مثل ما مكث يوسف لابد أن أسارع إلى الخروج، وبعدين أسوي المسألة مع هؤلاء. لكن يوسف بالتأني، وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله لو جاء الداعي لرسول الله لصبر فوق صبر يوسف عليه السلام كما سنبين، فهو أفضل من يوسف وأفضل من أبي يوسف وأفضل من أبي أبي يوسف، بل أفضل من جد يوسف الذي هو خليل الرحمن. فيوسف عليه السلام لما جاءه الداعي أراد أن يبين للناس بروية وتريث أنه كان مظلوما والعدل لابد أن يظهر، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما ظهرت براءة يوسف عليه السلام خرج. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالتواضع العظيم أنه لا أجاب الداعي ليبين ويظهر أمام الناس بعظيم صبر يوسف عليه السلام. وأنت لو محصت النظر لوجدت أن السلام قد صبر صبرا أشد من هذا الصبر، صبر الصبر الاختياري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ضرب بالحجارة حتى أدمى وجهه ورجله وأهين حتى سل الجزور وضعت على ظهره ويصبر من أجل الله جل في علاه، حتى أنه صبر على الشهوات أتوه وقالوا له لو أردت النساء زوجناك أجمل نساء العرب شهوة ويصبر عليها، لو أردت المال أعطيناك فأصبحت أسر الأثرياء فينا أغنى الأغنياء فينا، لو أردت الملك أنت سيدنا ولا نأتمر إلا بأمرك، ومع ذلك يقول لو انفردت هذه السالفة ما تركت دعوة ربي جل في علاه. فصبر صبرا اختياريا الذي هو فوق الصبر الاضطراري. أنت لو نظرت في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن صبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر موسى، أعظم من صبر إبراهيم، أعظم من صبر يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان يضرب الكدية ويبشرهم ويحمل معهم اضطراب حتى كشف عن بطني فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط حجرين، ربط على بطني حجرين من شدة الجوع، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الحصير قد علم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كسرى وقيصر ينامون في الحرير وأنت هنا تنام على الحصير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، فإن صبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من صبر يوسف، لكن هو الأدب وهو التعظيم والتبجيل لنأتسي به، حتى إذا وقف أحدنا أمام نبي من الأنبياء قام معظما مبجلا مفخما لمكانة هذا النبي، لا للجهلاء ولا السفهاء. عندما يسمعون بعض السفهاء الأغرار الذين يسبون نبي يذهبون يسبون نبيهم، كفروا والله بجهلهم وما عرفوا الأنبياء الله مكانة، كذبت قوم نوح المرسلين، الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءني الداعي لأجبت، هذا من باب التواضع وتفخيم وتعظيم مكانة يوسف عليه السلام. إذن هذا الحديث يبين لنا قواعد الإيمان وقواعد الأدب مع الأكابر وقواعد التعامل مع الأماجد، لأنك لابد أن تتأدب وأن تفخم وتبجل مكانة الأماجد الأعاظم الذين اصطفاهم الله على غيرهم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولها وأعظمها الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. باشمهندس سامر يأتيني بأقوال العلماء في مسألة الإيمان يزيد وينقص، وهنا تأتيني الأول بالشاهد من وين أتينا بهذا، لأن بعدها تعقيب مهم جدا. أحسنت، ما لا ولكن ليطمئن قلبه، فيها دلالة عن القلب يصدق ثم يؤمن ثم يطمئن يصل الطمأنينة. أحسنت، الإمام مالك من أهل السنة والجماعة قال يزيد ولا ينقص، هي الأقوال ثلاثة. نعم، المرجع قالوا لا يزيد ولا ينقص. طيب في قول آخر؟ نعم، هو قول مرجئة احنا الفقهاء. وسع الغد الطرف على المسألة عشان ما تخلناش في معمعان، ده معمعان معارف ضارية، لكن احسنت. هو عامة هنقول ممكن نقول ان قول مالك وافق قول من؟ احسنت، الخوارج. الخوارج يرون ان الايمان يزيد ولا ينقص، انهم يقولون لو نقص درجة واحدة كفر، لان عندهم الذي يقبل امرأة عاصفة كفر، الذي يغتاب امرأة كفر، لان عندهم بالمعصية ما في شيء ينقص الايمان، الايمان اما ينعدم واما يزيد، فعندهم الإيمان يصعد ولا ينزل، النزول معناه انعدام الأصل. والإمام مالك معهم في ذلك، لكن بعض العلماء قالوا رجع الإمام عن قوله ولم يثبت ذلك، الغرض المقصود هو وافقهم في القول ولا يوافقهم في أصول اعتقادهم. القول الثاني قول المرجئة، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي، فإيمان أحد الناس كإيمان جبريل، إيمان أحد الناس كإيمان جبريل، حتى لو كان من أشد الناس زنا، من أشد الناس شربا للخمر، نعم إيمانه كإيمان جبريل. لما؟ لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هنا عندنا شاهد من قول نبينا صلى الله عليه وسلم أن القلب يزيد إيمانه حتى يصل إلى الطمأنينة، وهذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وفي النقصان قال الله تعالى ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا، فهذه فيها دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. وأيضا من هذا نستدل على أن أصل الإيمان يزيد وينقص، وهذا خالف فيه كثير من جماعة أهل السنة والجماعة، يقولون التصديق لا يزيد ولا ينقص، التصديق هذا أصل الإيمان، والصحيح الراجح أن التصديق يزيد وينقص، تصديق القلب يزيد وينقص، وهذه فيها دلالة لأنه قال يطمئن قلبي، فيزداد التصديق بعلم اليقين ثم يزداد بعد ذلك بعين اليقين ويزداد فوق ذلك بحقيقة اليقين. الفائدة الثانية المستنبطة من ذلك فضل الأنبياء وحق الأنبياء على الناس. نعم والأصل أيضا ينقص، ودي دلالة أنه ينقص ومحل، ده الصحيح. يعني التصديق له درجات، ممكن يصل لمائة في المائة، ممكن يصل لخمسين في المائة، لكن لو نزل عن الأربعين انتهى الموضوع، فوصل الشك لا ما ينزل، انتهى الموضوع، لأنك لو دخلت الجنة ما في نقصان مرة ثانية، انتهى الموضوع. لو رأى حق اليقين هو يصل درجات كما سنبين درجات العلو هنا إلى عين اليقين فقط، لا إلى علم اليقين. الفائدة الثانية كما قلنا فضل الأنبياء وحقهم على الناس. فضل الأنبياء عظيم، هم أفضل الناس وأعظم الناس، وإن الله يحب العبد صاحب الأخلاق الحسنة الذي يأتسي بآثار صفات الله جل في علاه. الله جل وعلا يقول ويؤتي كل ذي فضل فضله، فواجب عليك أن تؤتي كل نبي منزلته ومكانته وتبجله وتفخمه وتعظمه. أرأيت رسول الله هو سيد الأنبياء، هو إمام المرسلين، هو أعظم الخلق أجمعين، وإذا تكلم على نبي من أنبياء الله جل في علاه تكلم بتعظيم وخفض جناح وتواضع ليعرف للناس مكانة هؤلاء الأنبياء. فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بكل الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل الرسل لابد أن تؤمن بكل، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. فلا بد من الإيمان بكل الأنبياء ومن تعظيم مكانة الأنبياء وتفخيم مكانة الأنبياء. الفائدة الثالثة فضل التواضع. الكبر داء فتاك، ما تكبر امرؤ إلا وقد خسر الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، أو قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. فإن الكبر صفة من صفات الله جل في علاه، فمن نازع الله في صفة من صفاته عذبه الله جل في علاه. وهذه تؤخذ من تواضع النبي في الكلام على إبراهيم، في الكلام على موسى، في الكلام على يوسف، في الكلام على لوط، وهو يتكلم وهو سيدهم وأعظمهم وهو إمامهم، ومع ذلك يتكلم عنهم كما قلت بخفض الجناح وبالتواضع. فإذا الرابعة على الإنسان أن يجد في الأخذ بالأسباب لعلو إيمانه، قد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا تكون المنافسة على الخيرات إلا بزيادة الإيمان. وعلى المرء أن يأخذ بالأسباب التي يزيد بها الإيمان، ومن هذه الأسباب العلم، لا يزيد إيمان العبد إلا بالعلم. أنت لن تزداد محبة لربك جل في علاه إلا أن تتعرف على الله حق المعرفة بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بربوبيته. فعلى الإنسان أن يجد في الأسباب الجالبة لعلو إيمانه، وأهم هذه الأسباب كما قلت العلم، لأن العلم علمان، علم بالأخبار والاستدلالات وهو علم اليقين، ثم العلم الثاني هو علم المشاهدة وعلم عين اليقين، وهذا يعز علينا الآن. فبقي لنا الطرف الأول وهو الأهم، وهو علم الاستدلالات وعلم الأخبار. الفائدة الخامسة عظم صبر الأنبياء على أقوامهم. عظم صبر الأنبياء على أقوامهم، هذه فيها لفتة. اللفتة الأولى أن الله ما اختار الأنبياء هكذا محاباة، لا والله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله اصطفى من الناس هؤلاء الرسل ليصبروا على أذى أقوامهم حتى يبلغوا رسالة الله جل في علاه. فصبر يوسف ظاهر، صبر لوط عليهم ظاهر جدا، صبر شعيب، صبر نوح، صبر إبراهيم، وآخرهم صبر سيدهم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلت يبين لنا عظم صبر الأنبياء، لنأتسي لهؤلاء، لنفعل مثل ما فعل، ونعلم أن من ثار على ضرب الأنبياء وجب عليه أن يتحلى بالصبر كما تحلوا بالصبر، ووجب عليه أن يستيقن بأن الشبه ستلقى عليه، يستيقن بأن المخالف له هيكون أكثر من الموافق، فعليه أن يتحلى بالصبر حتى يبلغ رسالات الله جل في علاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.